في عام الوفود في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليه وفد عبد قيس، فلما نزلوا أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعين وهم بثياب سفرهم، ويكون في المسافر ما يكون من وعثاء السفر، وربما كان في ثيابه من الرائحة ومن الاتساخ ما فيها. أقبلوا كلهم سراعا مستعجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلا واحدا منهم، فإنه مكث عند الإبل حتى أناخ الإبل، ثم عقل الإبل لئلا تشرد، ثم أخرج عيبته، أخرج حقيبته، وأخرج منها ثيابا حسنة، ثم اغتسل ولبس من الثياب الحسنة وتطيب، وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل متأنٍ غير مستعجل. فلما أقبل إليه عليه الصلاة والسلام ورأى هيئته ورأى تأنيه وعدم استعجاله، قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هما الخصلتان؟ هل قال له قيام الليل وصيام النهار وبر الوالدين وكثرة الصدقات؟ قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم يعني عدم الغضب، الحلم والأناه. الحلم والأناه يعني عدم الاستعجال. التأني أيها الإخوة الكرام مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وكان يثني على من كان يتأنى ولا يستعجل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الأناة من الله، وفي رواية: التأني من الله. الذي يوفق إلى التأني والأناه والركادة وعدم الاستعجال فهو خلق أعطاه الله تعالى إياه. قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكان صلوات ربي وسلامه عليه حتى فيما يتعلق باتخاذ أي قرار يوصي عليه الصلاة والسلام بالتأني.